بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك مجيبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل خير والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك إيمانا يبشر قلوبنا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما قد كتبت لنا. اللهم نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء. نعوذ بك ربي من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا تقبل دعاءنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واكف كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا ونسألك درجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك إيمانا يبشر قلوبنا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما قد كتبت لنا. نسألك يا رب إيمانا كاملا وأخيرا صادقا ورزقا ماسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. ونسألك يا رب الفوز يوم القضاء وعيش السعادة ومنزل الشهداء ومرفقة الأنبياء والنصر على الأعداء. نسألك عيشة أنانية ومملكة سوية ورضا غير مسلم ولا فاضح. ونسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وتقبل طاعتنا وتجاوز عنا سيئاتنا. ونسألك الدرجات العليا من الجنة. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم هب المسيئين منا، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم احبتي ورحمه الله وبركاته. اختنا في الله الاخت العتيسه دينا، اخت دينا الاخت بتقعد هنا معانا هنا في تلبس نظاره كده. هي طبعا في العنايه المركزه، وانا اسال ربها ولكل مريض ان يشفيها من كل سقم ويشفي كل مريض وان يرفع الكرب عن المكروبين. اللهم ارفع الكرب عن المكروبين وازل الهم عن المهمومين. اللهم ارفع يا رب هم كل مكروب وارفع هم كل مهموم. اللهم اشفي صدور قوم المؤمنين، اللهم اشفي صدور قوم المؤمنين، اللهم اشفي صدور قوم المؤمنين. اللهم نسألك يا رب العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. نبدأ درس اليوم يا أحبتي. درس اليوم وقفة مع النفس، درس اليوم وقفة مع النفس. يعني الوقفة بعنوان، هذه الوقفة بعنوان داوم ثقتك بالله مهما تقلبت بك الأمور. داوم ثقتك بالله مهما تقلبت بك الأمور. داوم ثقتك بالله مهما تغيرت أحوالك. درس اليوم يمكن مش هيكون درس طويل، لكن ملخص له بناتي كده عنوان الدرس التالي: اللهم ارزقني وإياكم الثقة وحسن الظن بالله. ولذلك وقفة مع النفس نقول لكل مسلم وكل مسلمة، تغيرت به الأحوال أو تبدلت به الحال أو تغيرت الظروف أو ابتلي أو شدد عليه البلاء أو تغيرت حاله من حال إلى حال أو تغيرت ظروفه من ظرف إلى ظرف أو تبدلت أحواله النفسية من حال إلى حال، أقول يا عبد يا أمد الجبار يا أمد الجبار دعني ثقتك بالله دعوني فقط إلى أحسن ظنك لربك مهما تغيرت أحوالك الدنيوية. الأمر الشديد أن تتغير أحوالك الدينية، هذا البلاء الحقيقي، إن حالك الدينية تغير. أما إن أحوالك الدنيوية تتغير هذا وارد لكل من كان له أقل وأنقص سمعه شديد. ولذلك إذا تغيرت المواقفات مع النفس في هذه أو في هذا العنوان يا بناتي، إذا تغيرت عليك الدنيا أو انتقص شيء من أمورك أو تعقدت أحوالك أو أصابك ضرر أو أصابتك مصيبة، فداوني حبيبتي في ثقة الله، كن على يقين أن ربك رحيم، كن على ثقة شديدة إن ممتلاك يعذبك لكن ممتلاك ينظر إيمانك، امتلاك ينظر أتصبرون، امتحنك ينظر رب إلى قلبك، هل أنت بحق تقولي بحق لا إله إلا الله؟ ولذلك دون على ثقتك بالله سبحانه وتعالى، توكلي على الواحد الأحد، فرد أمر إلى الله وتوكلي على الله. ما الذي حدث للإنسان؟ مجرد ما يحبس له تغير عليه في الدنيا يزعزع ينقلب يخسر الدنيا والآخرة. ولذلك نقول توكلي على ربك وسلمي أمرك إليه، سلمي أمرك إلى الله، سلمي أمرك الذي يملك أمرك، سلمي أمرك الذي وحده مالك بيده الأمر، فوضي أمرك إلى الله عز وجل، اركني إلى الرب الشديد، اركني على القوي العزيز الذي يعزك ويرفعك. إذا فهمتي معنى التوكل الحق على الله عز وجل، اصبري على حالك قليلا، ثقي بربك ودوم على الثقة بالله، اصبري على حالك قليلا مع دوام لجوءك إلى الله عز وجل، دوم لجوء الله، ومع دوام ابتهالك إلى الله عز وجل، ومع دوام دعائك إلى القوي العزيز الذي يملك كل شيء والذي يلي أمر كل شيء والذي يقول الشيء كل ذا يكون والذي يحول حالك من بعد حالك إلى حال. ادعي لربي سبحانه وتعالى أن يثبت قلبي، ثبت قلبي بلدي، نسأل رب أن يثبت قلبي وقلوبكم، نسألك يا رب الثبات في الأمر، نسألك يا رب العزيمة عن عشر، نسألك يا رب شكر لعملك، نسألك يا رب حسن عبادتك، نسألك يا رب قلبا سليما، نسألك يا رب من خير ما تعمل، يا من خزائن الخيرات بيدك، نسألك يا رب الخيرات أن تصب علينا الخير صبا وأن تصب عنا حسنا. إلجأي إلى ربك واسألي أن يثبت قلبك، واسألي ربك الذي يملك الأمور أن يثبت قلبك على الصبر، أن يرزقك الصبر، واسألي رب القوي الذي يملك أن يرفع ويكشف كربتك، فالذي يرفع يكشف كربته الله وحده، الذي يأمرك في مصيبتك هو ربي، فلا تنتظري، لا تنتظري من عبد شيئا، فالعبد عبد ورب رب. ولذلك إذا أردت أن نخرجك ربك من محنتك اركني إلى الرب الشديد وتقوي بالرب الشديد وتقوي بالقوي العزيز الذي يملك زمام أمرك. وإياك إياك أن تهتز ثقتك بربك، لأنه لو اهتز ثقتك بربك سبحانه وتعالى إذا تغيرت عليك الدنيا فقل عملك، فيقل عملك وتقل دعوتك أو تقل عبادتك التي كنت تداوين عليها. ما الإنسان يقول لما بيجي له بلاء بيقعد بقى كل وقته بيفكر في البلاء، فبتنقل من طاعته. هي يا بناتي معصرة، تفكري في بلائك هتقل طاعتك، تفكري في ربك وتقبلي على ربك بتزيد طاعتك وبيرفع عنك البلاء بفضل الله عز وجل. إياك أن تتركي عبادتك التي كنت تقيمي عليها، داومي على فعلها مهما كان شدة البلاء، لأنك إذا ذهب توكلك عليه وتسليمك لأمرك، تسليم أمرك إليه، وكلك ربي إلى عملك، وكلك لنفسك، بل أمر الله سبحان الله وملك كل شيء. وكان هذا دليل في الأصل أن الأمر معتمد على عملك ليس على ربك، فتركك وشأنك سبحانه وتعالى. فعليك هنا وقفة مراجعة مع النفس، اسأل ربي أن يرزقك الثقة والثبات على الثقة، وأن يرزقك ربي سبحانه وتعالى دوام الثقة، دوام يبناتي، مش تثق فترة وتنقلب فترة أخرى، لا، دائما مداومة، الدوام الاستمرار، الدوام في المسألة يعني الاستمرارية في المسألة. فعليك أن تواجهي نفسك وأن تؤكدي توكلك على ربك وتسليمك لأمر الملك الذي يمتز مع أمرك، فليس لك رب سوى، لا يرفع ما بك إلا ربك، ولا يملك ما بك إلا ربك، ولا يزيح همك همك إلا ربك. فثقي ربك الكريم، بل عليك في الشدائد الأمر، وعليك في تقلبات الدنيا لك، وهذا وارد أحد منا يا أحبائي، إلا وتتقلب به الدنيا. مش حد فينا أبدا، خلي بالكم، كل اللي جالسين قدامي كلهم هنا أو في الدور السفلي، ما في أحد فينا لم تتقلب به الدنيا أبدا. وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا واتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهلوا منكم عن الصادقين؟ فكأن الجنة مرها بسيط، لا يا بناتي، الجنة بندخلها لما بنمتحن تقلبات الدنيا وبنثبت وبنقف على قدم العلية. يزداد الإنسان في البلاء وفي المحن تعلق بالله وحده. يمكن في أوائل في أيام الفرق أو أيام العافية يكون الإنسان متعلق بأمور أخرى، أشياء أخرى، حقيقة أنه متعلق بالله، لكن في حاجات تشوب هذا التعلق. لكن لما يأتي البلاء أو الشدة أو التغير الدنيا، تجد الإنسان المؤمن لا يتعلق قلبه إلا بمن يملك كل زمان مغيب سبحان الله. ولذلك عليك في الشدائد وتقلبات الدنيا أن تزيني في الوجود الله سبحانه وتعالى، وتستكثري من العبادات، مش تقل عبادتك لأنك مشغول بالتفكير في عمرك. حقيقة إذا كانت الدنيا تقلبت بك وابتدى الإنسان يبقى في بلاء شديد وكذا، بعض الناس بتحس إن كئيبات من اكتئابها وتفكيرها في مسألة حياتها بتقل عبادتها. وإذا كانت تريد أن تخرج من هذا الأمر، عليها أن تزيد قربا وتعلقا وعبادة وزيادة عبادة بالله. فعليها أن تزيد من الذكر، وعليها أن تزيد من الصدقة، وعليها أن تزيد من الدعاء، وعليها أن تكون صابرة، أن تتصبر، تتعلم الصبر، تتعلم وتسأل إيه الأشياء اللي تعين على الصبر. من الأشياء اللي تعين على الصبر، من أعظم الأشياء اللي تعين على الصبر يا بناتي، القراءة في قصص السلف الصالح والأولين والأنبياء الصالحين، هؤلاء الذين ابتلوا بلاء شديدا وما زال من البلاء إلا قربا من الله عز وجل. ولذلك دائما بنسأل، طب لو البلاء نزل المفروض إنه يحصل إيه؟ يزيد العبد قربا من الله، يبدل حالة من حال إلى حال، يزيدك طاعة ويزيدك عمل ويزيدك تعلق بالله سبحانه وتعالى، ويزيدك صبر، لأن كما يقال وضع اليد على الخد لا يعين شيئا، وضع اليد على الخد لا يعين، لا يأتي شيء، لكن الصبر والتوكل وتفويض الأمر إلى الله عز وجل. وهذه العلامات هي علامات المؤمنين. لكنت أنت مؤمنة، كل العلامات تظهر عليك في وقت البلاء. إذا كان الإنسان إيمانه ضعيف، فتجد العلامات الأخرى هي تظهر وقت البلاء، بيظهر حاجات تانية براتي. لماذا الله الخبيث من الطيب؟ تجد المؤمن وقت البلاء، كل إنسان فينا لما يبتلى بحزين، لكن هناك شيء يجعل الإنسان المؤمن يتعلق بالله ويزيد طاعة ويزيد قرب، فيرفع البلاء وتثقل الموازين وتثقل الموازين. ولذلك نقول سبحان الله، البلاء أو الأحضار داوم على ثقتك بربك، فإن أحضار ربي سبحانه وتعالى داوم على ثقتك بربك وحسن الظن بربك، فإن أقدار ربي سبحانه وتعالى كلها حكمة، كل أقدار حكمة. يمكن أن ينزل قدر بناتي، ينزل علينا قدر الله عز وجل في بعض الأمور كثيرا ما يكون ذلك الأمر، يكون الأمر شديد جدا علينا، ما بقناش متصورين بداية قد يزلزل الإنسان مع هذا القدر، لكن لو يعلم العبد حكمة هذا القدر لاستسلم ولا رضي وأحسن الظن بربه، وأن ما اختاره ربي إليه كان أفضل اختيار. ولذلك كل أقدار ربي سبحانه وتعالى تكون عن حكمة وتكون عن خير للعبد. طب خير إزاي إذا كان العمر يعني شيء بالشكل ده؟ لا، هو خير. أعلم أني أمر المؤمن كل أمر خير، كل أمر، كل أمر. تقولي طب أنا دي مثلا حصل لي بلاء كذا كذا شديد، اتزلزلت، حاجات كتير في حياتي اتغيرت، ولا ليه؟ أعلم أني أمر المؤمن كل أمر خير. إن أصابه سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابه آخر سراء صبر فكان خيرا له. ولذلك في كتاب ربك الكريم يقول ربي لعباده أتصبرون؟ سؤال شديد لبناتي، لو تيجي تقرأ القرآن أو تكوني حافظة القرآن أو تكوني بيمر عليك هذه الآيات، أو حتى لو مش حافظ القرآن لكن بتقرأي هذه الآيات وتمر عليك قول ربك سؤال من الملك، أتصبرون؟ يقول ربي من العبد الفقير لرب القوي العزيز، نعم يا رب الله معنا. ولذلك أعلمي أن أقدار ربي كلها حكمة، أنت مش عارفاها ومش شايفاها دلوقتي ولم تريها الآن، ربما لا تريها الآن وربما لا تريها في الدنيا، لكن غدا تري الحكمة. وقد قوي عليها هذه الدنيا كلها حكمة وكلها خير من العبد وكلها خير من العبد المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحن لا ندرك الحكمة، فلما لا ندرك الحكمة بتتغير حياتنا وبتهتز ثقتنا وتتغير أحوالنا الدنيوية وبيتغير معها القلوب، نسأل الله رب العافية. ولذلك قد نرى هذه الحكمة لضعفنا، لضعف علمنا. إذا يجب على العبد المؤمن التسليم لقضاء الله، ينزل القضاء سبحان الله. والله بناتي أجمل شيء وأروع شيء أمن علينا بهذا الدين اللهم لك الحمد، فيه تطهير للقلوب وعلاج للأحزان وعلاج سبحانه وعلاج للتنفس المريضة والتعبانة والمبتلاة. وكان أتكلم مع أخت، وكانت هذه الأخت يمكن نفسية مريضة وتعالج، وكان لها بلاء شديد جدا في زوجها، خلاص يعني بلاء شديد جدا في زوجها. فابتدى الطبيب يقول لها لازم أديك علاج أكتر عشان تتحملي الصوت. وكنت أذكرها بحاجة واحدة بس، هذا مقدر، هذا مكتوب، هذا من فضل ربي، هذا مكتوب علينا ومعاد، والمعاد مكتوب في اللوح المحفوظ، والشيء ده مكتوب علينا ولن نغير شيء ولن نحتاج الى طريق يقول لنا خذي علاج اكتر عشان تصبري اكتر. احنا محتاجين نتعالج بالقران، احنا محتاجين نتعالج بزياده الايمان، احنا محتاجين نعرف ان كلنا مفيش واحده فينا ولا واحده فينا ما عندهاش بلاء، بس الفرق بين واحده وواحده ان دي عندها بلاء لكن عندها ثبات في الارض، عارفه ان الدنيا دي مقدار امتحان، وعارفه ان الدنيا دي لا تدوم لاحد، وتعلم ان الدنيا دي ان مرت على حد بسلام مش هتمرر اللحظه دي، يعني هتمر النهارده بسلام لكن خلي بالك بكره امتحان، ولو نجيتي من امتحان بكره بعد بكره امتحان تاني، ولو نجيتي من امتحان بعد بكره بعد بعده، لان هي دار الدنيا دار امتحان لا يكون لها احد. فلا نحتاج الى زياده رشد الطبيب عشان يعطينا علاج نثبت، احنا محتاجين نسأل ربي ثبات، محتاجين نسأل ربي ان يجعلنا نتدبر في ايات ربي، محتاجين نسأل ربي ان يجعل القرآن بجد بجد بحق ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا، ايه دي المحتاجة؟ وذهاب همومنا ولا احزاننا. الغير القرآن ما تزعمش، ولو عملنا مهما عملنا، لكن لا يعالج أحسننا مثل انشغال بكلام ربنا. ولذلك التسليم لقضائه والمعرفة أن سبحانه أرحم الأرحمين رحيم بعبده. بعض الناس ما عندها بلاء لولها نهار صاحب البلاء بتكلم نفسها عشان البلاء، بتتكلم فعلا بتقعد تتكلم نفسها، لو كانت وحدها في البيت تقعد تتكلم نفسها عشان البلاء لانشغالها الشديد بالبلاء. وكان أولى أن تسلم، لأن سواء فكرت ولا ما فكرتش الأمر المنقضي قضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. انت بتفكري في ايه؟ انت بتفكري وتضيعي وقتك في ايه؟ والملك مدبر الامر، ومتى سياتي الفرج سياتي حين عليه. علمنا انه سبحانه ارحم بعبده المؤمن من الام ولدها. اتظنني ان هناك ارحم؟ اقولي بس ابني او بنتي او ولادي او اختي او امي، او ده مش عايزه يتقلم، او ده مش عايزه تظنني انك ارحم من ربي؟ أولا فوق الأمر الملك، فوق الأمر الرحيم الذي أرحم بعبده المؤمن من الأم على ولدها. شايفة الأم على ولدها بتعمل إيه؟ حتى لو حيوان بيرفع حفره عن ولده، لو حيوان ولد أو كان تحته ابنه حيوان بيرفع رجله لحسن تطأ رجله أو تدوس رجله على إيه ولينه. ربي أرحم بعبادي على عبادي من الأم على هذا الموقف. إذن تذكري في كل موقف من مواقف الشدة، وتذكري إذا تغيرت عليك الأحوال الدنيا قول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن كل أمر خير، وليس هذا إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خير له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خير. لا يكون ذلك إلا للمؤمن. الأمر النقطة الأخرى أيضا اللي هي نتكلم فيها، يعني نتذكر برضو في هذا الأمر قول أم سلمة قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تصيب مصيبة، نسأل الله العفو والعافية، فيقول: ما أمر الله؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف علي خيرا منها، إلا أخلف الله عليه خيرا. والله ما ذكرنا هذا الدعاء في مصيبة بناتي بحق، والله إلا أخلف ربي خيرا. بس اللهم ذكرنا وقت المصيبة من هذا الدعاء، اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلفنا خيرا منها. ولو كان بقى الخلف فيك مالي والدنيا، مالي مالك والدنيا، دي الدنيا تعباكي ودي الدنيا شغلاك، ودي الدنيا هي كل همك ومبلغ علمك وحزنك وفرحك، تفرحي الدنيا وتحزني على الدنيا، عايزة تستكثري من الدنيا. سألي ربي أن يشغلك بالأعظم، والآخرة خير وأبقى. والله ما انشغل أحد بالآخرة أن مكانته الدنيا ربيع والآخرة جنة بين ربي. جنة في الدنيا امتداد جنة الآخرة. جنة الدنيا اللي بنعيش فيها بناتي ممكن الإنسان بيعيش في جنة الدنيا، فمش عايز أي حاجة من الدنيا ولا من الناس أبدا. هو مش عايز بس إلا رضا ربي أو يتزوق هذه النعمة رضا الله عز وجل. هذا الأمر أو هذا الإحساس يذهب عنك كل حزن ويذهب عنك كل أسى، ويعيد ثقتك بربك ويعيد حسن ظنك بربك. لأن الإنسان ساعات يقول ثقتي بربي ليس لها حدود، لكن لما تجيله الاختبارات بينزلزل فبيبعد أو يقل أو يظل محزون وحزين أو يعني بينفلت. ولذلك أسأل ربي أن يرزقنا الثبات في الأمر، لأنه هو أهم حاجة في حياتنا، أهم شيء الثبات حتى الممات. يعني كل واحدة فينا يبقى طول ما هي عايشة في الدنيا عامل زي ما تكون كده بالظبط كده إيه، ماسكة في خشبة وهي في بحر. تعرفين اللي ماسك في خشبة اللي في البحر ولاقى خشبة هيعمل فيها إيه؟ هيمسك فيها اللهم سلم اللهم سلم، فضل يقولي كده لحد ما نخرج من الدنيا اللهم سلم. لا اله محال ان الدنيا تتقلب بينا. النهارده خير بكره امتحان، النهارده عافيه بكره لا. اسال ربي ان يعافينا في كل شيء. ما نحط الاخرى في قلب ربك، ثقي بربك. رضا منك لربك. وانا ادعيه لنفسك في التدبير لشؤون دنياكي، وادعيه نفسك في التدبير لشؤون اخراكي. لا تجهدي نفسك، لا تجهدي، شو الكلمة دي، لا تجهدي الجهد اللي هو يا بناتي انك قاعدة مخك بيفرم. تعرفي ما كوني مفرمة اللحمة تفرم ايه؟ شغال لدرجة بتقولي مخي خلاص ما خلاص. لا تجهدي نفسك، تجهدي نفسك ليه كل التفكير ده؟ وليه كل هذه الكآبة؟ وليه كل هذا الحزن؟ وليه كل هذا التفكير؟ لا تجهدي نفسك في التدبير لشؤون دنياك. دي دنيا، ايه اللي حصل لي؟ دي دنيا ولا اخرى؟ دنيا. مش مازال ديني كما هو الحمد لله، يبقى دي دنيا، يبقى تجهدي نفسك بيها. اللي يملك الله هو من؟ اللي خلقك، خلقك وضمن لك كل شيء في الدنيا. اما دينك واما شؤون تدبير لشؤون اخراكي ترك العبد لكي يعمل لاخرته. وما خلقت الجن والانس الا ما اريد منهم الرزق وما اريد ان يطعمون الا تركوا ربك ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. لا ترك عصفور الا ما تعلم، ولا يترك حبه في صخر الا يرزقه، ولا يترك نهله في شعبه من الشعب الا وطعمها، ولا يترك كائن في بحر ولا في اي سبحان الله من مخلوقات ربي الا كثر له رزقه. وانت عبد من عباد ربي، وانت مخلوق من مخلوقات الله، يغفرك ويرضى عنك ويحسن امرك اذا توكلت على ربك، واذا فوضت امرك الى الله، واذا فهمت ماذا تعني عبادتك للوحي الديان. اذا لا تجهدي نفسك في تدبير شؤون دنياك، واجهدي نفسك، اجهدي نفسك، اتعبي نفسك في تدبير شؤون اخراك. الدنيا والاخره باذن الله. لكن ربي وعد عبادي الصالحين ان يدخلوا جنات النار في مقطع صوت عند الملك المقتدر، حقيقه ان احنا ندخل الجنه برحمه الله. لكن احنا مامورين باوامر الشرعيه وان نتبعها ونهتدي بما انزل ربي الكتاب الكريم وما جاء رسوله الكريم. اكثر الناس لا يدبرون ولا يرتبون ولا يخططون الا بشؤون الدنيا. انا كنت اعصب واحده في كلاس دي، بدات اقسم كنت مدبر بخطط المساله ده في الدنيا، ده انا كنت موظفه اشياء ده الدنيا، ده انا كنت بعمل برتب على اشياء دي الدنيا. اللي بيرتب لك الامر هو الله عز وجل، اللي بيدبر لك الامر صدقي بربك. يدبرون مثلا واحد يدبر لصحته او لرزقه لطعام وشرب ما يمنع، لكن هذا التدبير تدبير مباح، لا شك فيه مباح، لكن يضر بالآخرة ضررا بالغا. لأن لما يجي الإنسان يدبر في مسألة حياته أو مسألة معيشته أو مسألة رزقه أو ينشغل في الأمر ده، لا محال إن هو يضر مرتين البنات. إذا نمتي الواحدة ده حق تاني، يعني لو شغلتي للدنيا خلاص ما أصبحت مع الأقرب. إذا ملت للدنيا، وناس كتير دلوقتي جماعة أكثرهم كل ميولهم للدنيا، وكل بكرهم على الدنيا، وكل حزنهم على الدنيا، وكل ما يترتبوا يفكروا يدبروا للدنيا. طب عملت إيه بكرة؟ ولاش بكرة؟ اليوم. طب عملت إيه لو النفس دخل وما خرجش؟ طب عملت ايه لو ان جانب بصيتي كده فوق راسي كده لقيتي ملك الموت اللي هيقعد حياتنا؟ وانا اسرع علشان كده بتيجي واحده تقول سبحان الله فلان عيان او مريض او قال له كل الامراض، كل الامراض. قلناها مش يعني طب يبقى لسه قد ايه؟ يعني اذا كان عنده المرض يبقى لسه قد ايه؟ يقولها لا تدري. ويموت يموت السليم ويبقى العليل. ده وعد ربي، ده عند الله، ده ميعاد، ده ميقات وميعاد ربنا سبحانه وتعالى لا يعلمه الا ربي سبحانه وتعالى. ولذلك الناس تدبر لكل هذا الامر، ولا تجعل ذلك هم قلبها ولا ذهاب جهدها، هم الاخره. طب انت خليت الاخره يعني اقمت يعني خلاص خشعت في صلاتك، قمت لحق الله، لو عليك الصيام خلصت انتهيت من الصيام، لو المفروض ان انت مسلمه يعني كده ترتبي حياتك كده اليومي، وتقول لي كده انا عايزه اسال كيف يكون يوم المسلم حياتي المسلم اليوميه حياته. واقول حياتي لان في ناس عايشين لكن مش حياه. كم انسان عايش لكن مش حياه. الحياه حياه القلب. الحياه مش ان عندك يبقى جسد بيتحرك وبيمشي. العمى عمل بصيره ليس عمل عين. كم انسان عنده نظر لكن يستخدم نظره في كل المعاصي. لا حول. يبقى ده الايمان والحياه. وكم انسان لا يبصر لكنه عنده بصيره القلب. اللهم ارزقنا بصيره النظر وبصيره القلب يا رب العالمين. اذا لا تجعل همك هو طعامك وشرابك واكل الناس بقت كده. هتاكل ايه؟ هتلبس ايه؟ هتتفسح ازاي؟ هتجمع ايه؟ هتردد ايه عندها؟ هتروح السنه الجايه فين؟ هيبقى عندها السنه الجايه كام من الفلوس كذا؟ يا رب يا رب. ده انت لما تيجي معامله في رمضان وتقولي تقولي ايه؟ طبعا هو ده امنيتك او امانيه امنيه اغلى امنيه عندك. يا رب بلغنا رمضان. مش دي امنيه غاليه جدا. وتقعدي تقولي تفكري مع نفسك بقى طول العمر طول العمر هنبلغ رمضان يا رب بلغنا رمضان. دي امنيه دي امنيه ده امنيه غاليه جدا. ان ربنا يعيد عليكي العمر والصحه حتى يبلغك هذا الشهر الكريم. لكن في غيرك مش بيتمنوا كده او ما بيفكروش كده. حياتهم ما بتفكرش كده. انشغالهم كله في دنياهم. علشان كده اكثر الناس تعاسه هم انشغالين بدنياهم. ثقي بربك واعرفي ان من الناس من حيث تقوم اساسا على الانشغال بدا بشان دنياها فقط. اما شان اخرى فلا يذكر الا حين يصلي. بعض الناس بتصلي طبعا لكن ما تتصوريش ان بس ان هو بيصلي بقى والصلاه ده خلاص ده فكر امر الدنيا والصلاه فقط. لا مش هو هذا. بل حتى حين يصلي تغلب عليه الدنيا في صلاته. يدخل الصلاة كل الدنيا تتكب عليه في الصلاة. يدخل الصلاة طب انت داخل الآخرة. طب فين بقى تفكيرك في الآخرة؟ ده انت دخلت الصلاة وأصبح كل همومك داخل الصلاة تفرغت في الصلاة ولم تدرك من ثواب الصلاة شيئا. يبقى برضو حتى اللي انت حتى الشيء اللي فكرك بالآخرة إن كبيت على نفسك في الدنيا أصبح خرجت من هذا الشيء وهو كل شغل بالآخرة. ترى يشغل نفسه كده كيف يكسب وكيف ومتى يكسب وكيف يزيد كل هم ذلك الأمر. يشغل نفسه كم سأدخر كم أبني متى أشتري سيارة جديدة وما هو نوع السيارة كيف أزود أولادي كيف أرتب لهم في العرش تعرفين اللي هو الجهاز والكلام ده كله. لازم أجهز البنت مش عارف والولد بشكل ايه والفرح لازم يكون ايه ويوم ما تخرج من الدنيا هل جهزتي نفسك لهذا الجهاز؟ احتمينا لاولادنا وتلمينا بفراش ولادنا وتلمينا ببيوتنا وتلمينا بسنتنا ثم تزينا للعرض على الله. يا رب ترزقني واياكم. يا رب ترزقني واياكم لا يكون همي وهمك حبيبتي في الله الا ان تزين العرض علي لما اقف بين يدي ربي. وانا اثق ان اقف بين يدي ربي وتقرا كتابك واقرا كتابي يكون كتاب مشرف يحمل بين طرياته اعمال طيبه يحمل بين صفحاته اعمال. لو وقفت بين يدي ربي وقرات في كتابك كتاب مليء بالخيرات مليء بالعمل الصالح يومك مليء بالخير بالعمل الصالح مش مليء بكل سعي وجري ورا الدنيا. ثقي بربك فإن الشيطان يكتسب ضعف ثقتك بربك فيفسد عليك حياتي دنياك ودينك. الشيطان يفسد عليك دنياك ودينك. فالشيطان يستغلها فرصة للإنسان يوميا في إنه يعينه على التدبير في أمور دنياه. أول ما يجيلك كده حاجة وكل امتحان في امتحان من امتحانات الدنيا يبقى الشيطان في الحالة دي إيه؟ عامل ايه؟ سعيد جدا. هيشغلك بقى قاعد في يعني في ودانك على طول يا قصدك انزل انت زعلانه ليه؟ انت كذا. طب انت هتعمل ايه؟ طب انت هتبرع عمرك ازاي؟ طب انت هتعمل شيطان. واذا انشغلتي بذلك الامر ذلك ما ده كل ده هم الشيطان عشان يفسد عليك حياتك كي يصرفك عن ربك. ولذلك تجدي في شأن الآخرة لا يكاني تدبري في شأن الآخرة، لكن يجعلك الشيطان تدبر الأمر الإيه؟ الدنيا، عشان الدنيا تشغل، هو عايز الناس تشغل بالدنيا. إذن الحل أنك سألت الناس عن ذلك قالوا هل هي طبيعة الدنيا؟ أمال يعني مش هنفكر في حالنا؟ لا هنفكر ونحيا، وإزاي كيف نحيا من غير ما ندبر لشؤوننا حياتنا؟ لا بندبر، بس الحقيقة إن الأمر سبحان الله ترك هذا الأمر ربي سبحان الأمر سبحان الله سبحانه وتعالى. ولذلك مثلا في الإسلام قالك إذا احتجت لتدبير رزقك وديه من يدك أن يكون تنوي به إنك عشان تصوني عرضك وعشان تتصدري وعشان تتصدقي وعلشان بيبقاش كل وقتك ضايع في جمع الرزق. لا، وقتك لك في هذا الأمر وقت لك وقت، لكن خلي بالك أين الوقت الذي لربك؟ بعض الناس لما تنشغل بالرزق أو بتجمع الرزق أو بأهمها جمع الرزق بترجع كل يعني يدوب تنام، ما عندهاش أقصر من ما يعني أقصر عليها إنه فقط. ليه؟ لأنها جسدها كله أنهك فيه الرزق، فما عندهاش وقت لا للصلاة ولا للقيام ولا لقراءة ورد من القرآن ولا، لأن الوقت الجسم كان مستنهك أو يعني ضاع كله في الجمع. يعني من يدبر شأنه مثلا في الطعام ينوي في الطعام مثلا بتاع بناكل، لكن أن يكون لابد أن يكون نيته في الأكل الطعام إيه؟ التقوي. وحقيقة يا بناتي لما سبحان الله الإنسان بيأكل الطعام حتى لو كان طعام شهي بيقول أتقوي به على عدالة ربي سبحانه وتعالى، أقوي جسمي حتى أعان على العدالة، بيبقى مطعم مختلف. إن الإنسان يقول له ياكل لما يعني مسكين يقوم من الأكل هو إيه؟ مش قادر يمشي، التوت ده خلاص كله بقى إيه؟ كله بقى وعاء واحد محطوط فيه بيصب فيه الأكل صبة، لا فيه تلتر التنفس ولا فيه تلتر إيه؟ نعم. وهكذا في كل شغل. إذن الأمر بالنسبة للصالحين لا يتعدى كثيرا ذلك، أعمالهم تصير كلها عبادات. إذن حتى البلاء عند الصالحين يصير عبادة، تقعد الواحد في البلاء تكلم ربنا كيف نفسها وتقول سبحان الله يا رب اعتبر يا ربي اجعل هذا في موازيني يا متعز الحسنات، يا رب ارفع عنا البلاء، يا رب خفف عنا، يا رب أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يتذكر قول سيدنا عمر رضي الله عنه إن لما ينزل عليه حاجة بلاء قل إيه؟ الحمد لله إن دي لم يكن في دين واحد، الحمد لله إنه لم يكن أكبر اثنين، الحمد لله أنني ربي أعانني على الصبر أربعة، الحمد لله أنه زادني وزادني قربا من الله عز وجل. يعني شوف الحمد والبلاء إلى إيه؟ إلى قرب من الله سبحانه وتعالى. إذا لما نجيب الأمر في كل شيء هو الاحتساب للنية، يعني ملخص قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له. النقطة الأخرى أقول لك يا أمة الجبار ثقي بربك واعلمي أن سبحان الله الناس تبعث على نيتهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس رضي الله عنه من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله، بيفكر في الآخرة، بيفكر في آخرته، بيفكر في مصيره، بيفكر حتى هيخرج من الدنيا. على فكرة ده يا بناتي مش الإنسان بيفكر كثيرا في هذه المسألة ما بيبقاش. لو أقول بعض الناس الذين أنجهنا بيقولوا ده ليه كريم، دايما بعض الناس لو تفكر في الأمر ده في الموت بيقولوا عليه ده ليه كريم، دايما يقول الموت ده مش نكر، ده أكيس الناس، لأن ذكر الموت بيعجل لك الأمور جدا جدا دي كثرة ذكر الموت. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أكثر من ذكر هذه الملذات، ده قالنا أكثره، يعني خلي الأمر ده كتير جدا، لأنك لو أكثرت من ذكر هذه الملذات يعني مهما طال بيك البلاء ما انت كده خارجه من الدنيا. انت ليه زعلانه وليه حزنانه وليه بتفكري بكره؟ ما انت سواء بكره ولا بعد ما انت خارجه من الدنيا اكثر من ذكر هذه الملذات، لان ذكر هذه الملذات بيقدر لك التوبه لما دايما تفتكر الموت وتتعظي بالموت وتسمع فلان مات وفلانة ماتت، فلان كان عنده مش عارفة كذا وكذا وكذا ومات، أخذ حاجة. فلانة كان عندها وعندها وعندها ومات، خدت حاجة، خدت حاجة من الإنسان اللي كانت بتبارز دي ربي بالمعصية. ولذلك نخرج من الدنيا ولا نأخذ منها شيء، مناديل هنا جايب المناديل، نخرج من الدنيا ولا نأخذ منها شيء إلى العالم. فلانة معرفتي أن لابد أن يكون هناك لا محل خروج من الدنيا، أين عملك؟ فين العمل اللي أنت بتتقربي فيه إلى الله سبحانه وتعالى؟ فين العمل اللي أنت ذلك أعظم شيء من كثرة ذكرك للموت ده بيخليكي تجددي التوبة، دائما بتتوبي وتحسني العمل وبتجتهدي في الطاعة وبتذكري قدر الدنيا وبتبقى الدنيا عليكي في عينيكي هينة جدا. يمكن الدنيا عند حد تاني تضرهم، ويمكن الدنيا عند حد تاني صعبة تصعب عليهم، ويمكن الدنيا عند حد تاني بيحب يجمعوها جدا، لكن عندك لأنك عرفتي قدر الموت مش هتبقى في عينك أبدا الدنيا. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ضعيها نصف عينك من كانت الآخرة عنه، جعل الله غناه في قلبي وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا أكبر عني جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله، ولم يأتي من الدنيا إلا ما قدر ربي سبحانه وتعالى، إلا ما قدر ربي سبحانه وتعالى، حديث رواه الترمذي وصححه الألباني. النقطة الأخرى في يعني تصدقين بربك، إياك أن تسيء الظن، إياك أن تسيء الظن، ولا تستعجلي الثمرة، ما تستعجليش. يعني بعض الناس بتبقى لما بيجي البلاء بتبقى مستعجلة، وإيه؟ انفرد. طب امتى؟ وانا سبحان الله ويقول ايه؟ وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: متى نصر الله؟ لما طلع عليه مشكله البلاء. عندما يقوم بالعباده، يعني او لما تيجي تقولي طب انا قمت بالعباده، طب الفرد ما جاش ليه؟ طب انا تقربت الى الله، طب انا صبرت، لماذا؟ قال لك الانسان بطبيعته عندما يقوم بالعباده يحب ان يظهر اثارها فورا، في البركه ظهوره او استجابه الدعاء، هذه طبيعه الانسان، لكن يحب أن يرى الثمرة يعني. لكن سبحانه وتعالى يقول: وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر إيه. هنا لما تيجي تنظري فإن طبيعة الإنسان التعجل كما قال ربي: وكان الإنسان عجبا. لما يجي له بلاء يبقى عايز يعمل إيه؟ يحصل إيه؟ بسرعة الفرق، بس طب فين هو الفرق؟ ولذلك سبحان الله جعل ربي سبحانه وتعالى حكمة في كل شيء. بعض الأمور يمكن تزرعها اليوم تحصديها ثمرها بكرة، إلا أن بعضها قد يتأخر الحصاد. يعني ممكن تعملي النهاردة خير تتصوري أن بكرة تحصديه مباشرة، لكن قد تحصديه غدا. إما زرعتيه اليوم فلن أعطيك الثمرة إلا بعد سنين طويلة، وعندئذ فمهما استعجلت فلا فائدة. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال: يستجيب أحدكم ما لم يعجل. طب انت عارف يا رب فرجك القريب، يا رب فرجك القريب، وانت عندما تدعي ربي سبحانه وتعالى بفرج القريب لماذا تاخر الفرج؟ نقول: حكمه لا يعلمها الا ربي سبحانه وتعالى. لا يزال مستجاب للعبد ما لم يدعو باثم او قطيعه رحم. يعني انت بيستجاب لك سبحان الله، لكن قد يستجاب لك كما اعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو الله تعالى بدعوه الا اطاه الله اياها أو صرف عنه من السوء مثلها، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فقال رجل من القوم: إذا نكثر؟ قال الله أكثر، اكثري من الدعاء. العجلة أن الإنسان يقول إيه؟ يقول إيه؟ دعوت فلم يستجب لي، دعوت فلم يستجب لي. والله سبحانه وتعالى قد يكون أعطاه من إجابة الدعاء أفضل مما دعا. إذا سقي بربك ولا تيأسي ولا تستحسري، ولكن ادعي ما دام الدعاء عبادة. عندك بلاء شديد ادعي، فلماذا لا نقسم منه؟ استجاب رأيت هذا الدعاء استجاب له ربي أم تأخر الاستجابة؟ فإياك أن تسيء ظن بربك، تقول لي سبحان الله طب الأمر ده ليه ما فعلش؟ طب ليه الأمر ده ربي بلاء مشدد؟ اصبري اصبري وانتظري الفرق، الفرق قريب بإذن ربي سبحانه وتعالى، لأن ربي حكيم لا يخيب من يسأل أبدا، لا يخيب أملك أبدا. أحسني بظنك، أحسني بظنك بربك، يعطيك ما سألك أو يصرف عنك من السوء مثل أو أكثر منها منه. ولذلك سبحان الله يا بناتي نقول إذا تأخرت الأمور هنا أقول إذا ما تأخرت الثمرات يعني لابد الإنسان أن يفعلها. إذا أنت قاعد عندك حاجة متشددة عليك أو مشددة عليك طب يا ربي الفرق أخر استعجل بتستعجلي أنك هنا أمور إذا ما تأخرت الثمار هي واحد عدم الوهم وعدم الاستكانة ولكن الاستمرار في الثقة بالله. أنت عندك ثقة في الله لابد أن يزول همك النهاردة بكرة بعده لابد على قدر ما في قلبك لابد أن يزول همك. لكن في حكمة للتأخير يعلمها ربي ثقي لربك. النقطة الثانية في هذا إذا تأخرت الثمرات تطبيق معنى الصبر والثبات في حياتك. الصبر والثبات الصبر جميل يا بناتي جدا عاطفة جميلة في حياتك. ما صبر الإنسان على شيء أو بلاء مقصود يعني إنما تصور وكان مخلصا في صبره إنما من ربي عليه بالفضل وفيه ونهيته جميلة فعلا ونهيته جميلة جدا. بس اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. تطبيق معنى الصبر تطبيق معنى الصبر يعني ما فيش جزع مش عندك البلاء اللي تبقى قاعدة يعني في حالة سبحان الله. واحدة على سبيل المثال توفى زوجها فيعني دخلت لها وحدات تزورها يعني فوجدتها هي طبعا حزينة زوجها توفى لكن تترك بيتها واهتمام بيتها تترك ولادها واهتمام بيتها. طب مال ولادك وزوجك ومال بالمنهم من الموت ومال بيتك ونظافة بيتك من الموت أنت تعترضين على قسمة الله؟ وأين الصبر؟ الصبر الذي ليس معه جزع الصبر الجميل الذي ليس معه إيه؟ شكوى. الصبر الجميل هو فيه صبر جميل الصبر حتى بيقولوا طعم مر جدا بدون الزمان كانوا بيقولوا إيه بناتي؟ للأطفال المساكين عشان يعني مر شديد هو مر لكن عقلته جميلة عشان كده سمي صبر جميل ليس فيه شكوى وليس فيه جزع فيه انتظار للفرق سكن بربك انتظر الفرق فيه تطبيق معنى الصبر يعني تأخر الثمرة عندي لازم تطبق فيها معنى الصبر ومعنى الثبات. أم مثلا على سبيل المثال بنتها كبرت شوية أو بنت مثلا كل ما يجيلها عريس يمشي أو واحدة مثلا زوجها تعبان تعبها وعمل فيها بلاء اصبري شوية هيجي لك الفرق. أو زوج مش عشان بس ما أقولش زوج أو زوجة أو العكس يعني اصبري شوية ولابد أن يأتيك الفرق. تحقيق معنى الثبات تحقيق معنى الثبات يعني هو ده الأمر الشريك المهم. اللهم يا رب يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك يا رب حتى نظل حتى نراك واحنا على الثبات في الأمر. يا رب لا تقلب قلوبنا لأن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن قلوبهم كيف أجاه أصبح الإنسان مؤمن ويؤدي بيت الإنسان مؤمن ويصبح كافر. اللهم سلم اللهم سلم يعني وأنت بتقولي الثبات في الأمر بدون سادة الثبات معناه إيه؟ الثبات يا بناتي ده معنى واحد واقف مكانه كده لا وبيزيد كمان عكس بالظبط ما بنقول لوزنه المداومه على الطاعه داوموا على الثبات داوموا على الطاعه الثبات في الامر ونسالك الثبات في الامر نسالك الثبات في ديننا نسالك الثبات في ديننا يا رب القلوب نسالك الثبات في ديننا لانه لا محاله تاتي امور تتقلب فيها القلوب أو يجي بلاء يحصل فيه شيء أو يجي أي شيء من مصائب مثلا لا تعرف العافية يجي مثلا مصيبة في المال مصيبة في النفس مصيبة في الولد مصيبة في الأهل مصيبة في أي شيء مصائب تتنوع المصائب. لكن هل هنثبت على قدم العبودية أم بنكون كالذي يعبد الله على حرف إن أصابه خيرة النبي وإن أصابته فتنة إن انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. ولذلك نقول أما النقطة التي تلي ذلك من الأمور هنا الأمور إذا تأخرت الثمرات، يعني نعمل إيه إذا تأخرت الثمرات، هي دي بنقول لكم فيها. النقطة الثالثة إذا تأخرت الثمرات يعني انتصرتيها ولسه ما جاتش الفرج، مقصود الملخص يعني محاسبة النفس، حاسب نفسك وراجعيها وراجع أعمالك وطهري ذنوبك وطهري نفسك من الخطايا وشوفي أنت بتعمل إيه وشوفي إيه ناقصك واستزيدي واستغفري وطلبي من الله مغفرة الذنوب. واعلمي أن كثرة الاستغفار باب الفرج، اجعلي لك بابا من الاستغفار. ما تقوليش تفكري في الهم اللي عندك، وبدل ما تفكري في الهم اللي عندك اللي شغلك بيه الشيطان تفكري في كثرة الاستغفار، لأن الشيطان سبحان الله هيهلكنا بالذنوب وإحنا هنقص مزهره بالإيه؟ بالاستغفار. وأنا مش عايزة نستغفر أبدا على فكرة، عايز ينسينا الاستغفار. ولذلك لو لقيت نفسك في يوم كده مر عليك اليوم ما نسيت الاستغفار، وأنا أنسانيه إلا الشيطان، اجعلي في يومك يوم طويل يوم كده يعني اكتالي اكتالي اللي يبقى يوم ده فيه ايه جدا هنيئا لمن ملئ صحيفته بالاستغفار. محاسبة النفس مهمة جدا يا بناتي، حسب انفسنا قبل ان نحاسب وتزينوا الاعداء الله عز وجل. من حاسب نفسه في الدنيا خف حسابه في الاخره، لان لما تيجي تحاسب نفسك من الكلمه قلتيها تصرف عملتيه، قلت الكلمه الواحده مثلا وانت كان لازم تقوليهاش لرب اغفر ولها يا رب اغفر لي ولها، انت قولي تحاسب نفسك ليه قلت كده كذا، وبعدين طب مش هتقوليها ادعي لها. المهم انك تقصيري من محاسبه النفس على عمل كان لازم تعمليه، او على تقصير قصرتيه، او على عباده لم تقومي بيها، او على شيء تكلمتي بيه كان ممكن ما تتكلميش بيه، او على تقصير في اي حق من حقوق الله عز وجل، حاسبي نفسك عليه وربي نفسك عليه وطهري نفسك، طهري نفسك من هذا الامر. النقطه التي تلي ذلك اذا تاخرت الثمار في حياتك طلب المعونه من الله. حدش في البشر بيعني يا بنتي، لما بيجي بنبقى واقعين في وعينا بلاء شديد، ممكن الانسان تطبطب علي او حبيبتي او صاحبتي او امي او اختي تقول لي كلمه وتخفف عني، لكن كل الوقت هي مش معاني. لكن من الذي تلازمين؟ من اشير الى السماء الذي فوق عرشي الذي لا تغيب عنه لحظه، لا تغيب عنه لحظه، الذي لا ينساك ابدا، الذي خلقك ويعلم ما تخفي الصدور، اللي خلقك ويعلم ايه اللي يصبحك، واللي خلقك ويعلم ايه اللي يحزنك، واللي خلقك ويعلم كم دمعه سالت على خدك في حزنك. محدش يعلم الدموع دي الا الله، لا يعلم الا الله، لا يعلم حزنك الا الله، ولا يعلم سرك الا الله، ولا يعلم امرك الا الله. كريم يا رب، كريم يا رب، كريم، لانه سبحان الله مهما كان الامر الشديد عليكي وتتصوري ان ازاي تطلعي من الامر الشديد ده، ثقي بربك يخرجك منه وانت اكثر صلابه واكثر قوه واكثر ايمان واكثر قربا من الله عز وجل. سبحان الله، المعونه من الله. فاسالي ربي المعونه، واسالي ربي القوه، واسالي ربي ان استعان بي. يا رب اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يا رب اعنا على كل ما في الدنيا، يا رب اعنا على البلاء، منحنا الصحه والعافيه، عافينا في كل شيء، كل الدنيا دنيانا في أموالنا أولادنا في أحوالنا. العون منك يا رب، إياك نعبد وإياك نستعين، لا نستعين إلا بك، ولا نلجأ إلا إليك، ولا نركن إلا عليك وركائك يا رب. فأنت عبد الشهيد وأنت القوي العزيز، ونحن ضعفاء وأنت القوي، ونحن فقراء وأنت الغني. سبحان الله يا بلدي، لو الإنسان تدبر هذه الأشياء واستحضر هذه الأشياء، حاجات كتير جدا في حياته بتكون عليه وبتيسر لي. ولذلك طلب النصر والمعونة والعون والقوة اللهم قونا يا رب. تجد الإنسان يبقى ضعيف جدا ويقول يا رب القوة منك يا رب، ويسند كده ويبقى متقوي بمين؟ الذي يعينه الله، العون من الله والقوة من الله. لا يعينك إلا اللي خلقك، لا تظن أنه يعينك أحد، أبدا أبدا، لا يعينك من تطرق أمرك، لا يعينك إلا الذي يملك أمرك، لا يعينك إلا القوي العزيز. النقطة التي تلي ذلك، إذا تأخرت عليك السمرات قوي أعمالك وقفي عند الخطأ في حياتك وأصلحي ما يمكن إصلاحه، ما يمكن إصلاحه. شوف كده إيه اللي ممكن يعمله قبل الواحد ناخد من هذه الدار الدنيا. وعلمني وثق بربك أن الفرق بين الصادق وغير الصادق هو لا أن الصادق مطلوب مهمة الدنيا. اعلمي أن الفرق بين الصادق وغير الصادق أن الصادق هو الذي يستمر في العمل مهما كانت الظروف، الصادق هو الذي مستمر مهما كانت ظروفه. أقبل الظروف أو أدبرت، أقبل الظروف أو أدبرت مستمر، أمطرت أو حبست مستمر، مستمر في العمل. أما غير الصادق فهو المنكسر عند أول عائق، أول ما يجيه عائق يحصل له إيه؟ المنكسر عند أول عائق، المتوقف إذا أمطرت عليه، أمطرت عليه ثمرات تجديد يتعثر متعثر. اللهم أعنا. ولذلك سبحان الله لما النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه، شكوا للنبي صلى الله عليه وسلم، كان متوسط برده في ظل الكعبة، قالوا النبي قلنا صحابة عن خباب النار، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا، هم في بلاء شديد جدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها الحفرة ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، يعني الأسد نصين، ويمشط بأمشاط الحديد. شوف البلاء شديد قد إيه، يعني ما فيش بلاء نوصل لهذا، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمي وعظمي ولا يصد عن ذلك عن دينه شيء. والله لو امتن هذا الأمر على حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، سبحان الله بيقول النبي صلى الله عليه وسلم والله ليتمن، هيتم علينا الأمر يعني حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. يعني بقى الأمر بعد كده إيه؟ هتتبدل الحال، يعني من بعد عصر يبقى إيه؟ بإذن الله. ولكنكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنكم تستعجلون، ولكنكم تستعجلون. حديث رواه البخاري في صحيح. يقول ابن تيمية رحمة الله عليه تعليقا على هذا الحديث صدقي بربك فليصبر المؤمن ولينتظر الفرج ولا يمل من انتظار الفرج ولا يبكر، إياك والبكر، إياك والبكر، بل يبقى رأسيا كالصخرة. المؤمن زي الصخرة، المؤمن زي النخلة يا بناتي، مهما زعزعتها الريح ما تتلعش من جدرها ثابتة، بل يبقى رأسيا كالصخرة والعاقبة للمتقين. فالله عز وجل يقول الله تعالى مع الصابرين، فإذا صبر العبد وثابر، صبر العبد وثابر وسلك الطريق وصله ربي إلى المقصود، وسابر وصابر ولكن بدون فوضى، يعني مش بنظام في طريقه إلى الله عز وجل بطريق منتظم، لأنه هو في طريقه إلى الله يحصل مقصوده سبحان الله. أما الذين تأخذهم العاطفة ويسوروا ويفوتهم الشيء الكثير ويبعدوا عن الطريق، ربما حصل لهم يعني زلة تفسد كل ما بين، نسأل الله العفو والعافية. لكن المؤمن يصبر ويعمل ويوطن نفسه ويخطط تخطيطا منظما يقضي به على كل ما أعداؤه من الشياطين أو من يكيد لهم، لأنهم أعدائك يتربصون الدوائر يريدون أن يحصل، لا يحصل لك، لا يحصل لك الخير. هذا دائما هو الأعداء في ذلك. ولو يعلم العبد أن انتظار الفرج عبادة ولا يمل فالدرب طويل، لا سيما إذا كانت الأمر في بداية البلاء، فإن هذا الأمر اقطع عليهم، على كل عدو اقطع السبيل، وكن أطول منهم نفسا وأشد منهم مكرا، فإن هؤلاء الأعداء يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. صدق ربك، الأمر طويل، لكن لا أقول لك إلا صدق ربك، من وثق بربه نال المنى. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يزدنا قربا وأن يزدنا عملا وأن يملأ قلوبنا بمحبته. ونجعلنا على سبيل المعروف وبمثل تعليمنا لم تنسنا واسأله ان يرزقنا السداد في الامر وان يرزقنا الثبات في الامر والعزيمه على الرشد وان يرزقنا الشكر نعمه حسن عبادته وان يرزقنا قلبا سليما ولسانا ذاكرا وان يرزقنا الشفاء من كل داء وان يرزقنا الشفاء من كل داء وان يرزقنا الفوز يوم القضاء وعيش الصالح ومنزل الشهداء ومرافقه الانبياء ونصر الاعداء رزقنا يا رب عيشة هنية ولا عيشة هنية إلا وتعاطيه رزقنا يا رب عيشة هنية وميتة سوية ورب غير مخدم ولا فضح رزقنا خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات اللهم ثبتنا أقم موازيننا تقبل طاعتنا وتجاوز عن سيئاتنا ونسألك درجات العلى من الجنة يومنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مهموما إلا فرجت همه ولا ضالا إلا هديته ولا ضالا إلا قسمته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ميتا إلا رحمته ولا مسافرا إلا رددته ولا مدينا إلا قضيت دينا ولا حاجة من حول الدنيا والآخرة لك ربما لنا خير إلا قضيتها لنا رحمتك يا رب العالمين نسألك يا رب حبك حب من يحبك وحب كل عمل قربنا إلى حبك اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك أنبيائك وعبادك الصالحين واجعلنا يا رب من أحب الخلق عندك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الأرحمين يا رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا جزاكم الله خيرا كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.